السلام عليكم. بداية نبارك للشعب السوري انتصار إرادته، ويا رب العالمين أن ترجع سوريا مثل أول وأفضل، والله يعوض كل شخص في قد العزيز ويعوضه إن شاء الله سنوات اللي ضاعت من عمره ومن دراسة ومن عمل ومن بناء أسرة. إن شاء الله كل هذا يعني يتم تحقيقه في المستقبل يا رب العالمين، وأن ترجع الأمور طيبة وسعيدة مثل أول وأفضل في جميع بلدان العالم. قصة الليلة حصلت في محافظة إب اليمنية عام 2019 ميلادي. رجلين جيران، أبو إبراهيم وأبو سامي. أبو إبراهيم رجل أعمال غني وهو تاجر للمواشي، ويملك بيت ما شاء الله فخم جدا كبير وموقع متميز رأس يعني على الشارع العام، وخلفه بيت قديم متهالك يعيش فيه منه جاره أبو سامي. أبو سامي عنده ولده الكبير سامي عمره 22 سنة، وعنده بنته سبأ عمره تقريبا 17 سنة، وعنده أولاد صغار عمرهم ما تجاوز يعني 6-7 سنوات، هذول الصغار 3-4. أما أبو إبراهيم عنده إبراهيم الكبير وعنده بنات وأولاد أعمارهم متقاربة. شنو مشكلة أبو إبراهيم مع أبو سامي؟ أبو إبراهيم لما اشترى البيت يعني اشترى الأرض بمبلغ كبير جدا لأن الأرض مميزة أو شيخ المنطقة يعني، وبنى بيت فخم وتكلف فيه، بعد ما سكن اكتشف ان البيت ناقصه شيء واحد. اللي يشوف البيت ينبهر فيه من جماله وفخامته، ان البيت الملاصق فيه من الخلف بيت متهالك قديم كأن مشوه المنظر، لان لا يمينه ولا يساره بيوت وهو راس المنطقه بس اللي خلفه. فجلس يفكر، وبعدين يعني كذا واحد من أصدقائه وكذا قالوا له يا أبو إبراهيم كان عرضت على الرجال هذا الملاصق لك واشتريت منه البيت، مبين عليه بيت يعني مهجور أو بيت. قال لا ساكن فيه الرجال. قالوا له عرض عليه يمكن يوافق، وهذا عيب يعني لأن هذا جارك ما يصير تروح تطمع في بيته وكأنك تقول له ما بك تسكن جنبي، لكن هذا تاجر ويهمه بس مكسبه. فعلا راح لي أبو سامي، مرحبا أهلين حياك الله، هلا بالجار هلا. قال يا أبو سامي مالك نية تبيع البيت؟ قال لا أفا ليش يعني، ما تبي جيرتي ما تبي؟ قال لا يعني أنا أقصد يعني أنا ودي يعني أشتري البيت ودي أتوسع وبيتك يفصل ما بيني وبين المساحة الساحة الترابية الكبيرة هذه اللي، فلو أشتري بيتك تكون المساحة هذه كلها تبع بيتي. وصراحة يعني البيت قديم وأنا مكلف بلاوي يعني دافع على بيتي، فحس ان مشوه منظر البيت. قال له والله يا ابو ابراهيم انا لو املك كان رممت البيت كان رتبته وكذا، وسامحني والله انا على عايش على قد يعني، انا ما انوي ابدا اني ابيع، وهذا انا اصلا وارثه من ابوي يعني، وانا رجل على قد حالي يعني شلون فكر وكذا. قال له والله انا ابدا ما في بالي موضوع البيع. قال ما يخالف فكر. بعد شهر يجي حق أبو سامي، ها ابو سامي فكرت يقول ابن الحلال ماني بايع. بعدها بشهرين ثلاثة نفس الموضوع. تضايق ابو سامي، هذا ما يستحي، هذا كأنه يقول لي امش من عندي من هني، حتى لو غني حتى لو عنده فلوس انا شنو ذنبي يعني. المرة الثالثة رد على ابو ابراهيم رد يعني شوي احرجه، قال له انت ترى لا تعتقد ان كل شيء بهالدنيا فلوس فقط، يعني انا رجال ساتر نفسي وعايش على قدي ولا عمري طلبت من احد، فالله يخليك يعني لا تجيب لي سيرة البيع مرة ثانية. قال شوف يا ابو سامي، اول واخير راح تبيع لي. قال ايش تقصد؟ قال يعني راح تبيع لي غصبا عليك. قال شوف عاد يا ابو ابراهيم ترى انت زودتها. المهم صار بينهم شد مني منك، تطور الموضوع الى السب والشتم ورد عليها ابو سامي، وصاروا كل يومين ثلاثه تحصل بينهم مناوشات، يا ان يشتمون بعض يا يمدون ايدينهم على بعض. المهم والكثير يتدخلون بينهم، والرجال هذا عنده حق ما يبي يبيع بيته، وصارت الجيرة يعني سيئة جدا. أبو سامي يشتغل في البناء بناي، حتى يعني مو مقاول ولا إنه يعني مهندس، لا بناي شغلته اللي هو بناء الطابوق أو البلوكات عرفتوها، فقط هذا شغلته. ومعلم ولده سامي هالمهنة هذه، يعني ناس يعني على باب الله وظيفتهم بسيطة يا دوب يعني يكفي مصاريفهم، وهذاك بطران فلوس وطمعان في البيت ويفكر يبي يتوسع والناس تبي ستر. المهم على هالمنوال يا ما كان يبي يتدخل سامي انه يدافع عن ابوه، وابوه يقول له ممنوع التدخل بيني وبين جاري ابدا، انتبه ابدا ما تدخل يا ولدي. المهم راحت الايام وجت الايام، وراحت الاشهر وجت الاشهر، ويتوفى ابو سامي. حزن عليه ولده حزن شديد، لان اخر ايامه كان كله متضايق بسبة الجار هذا والمشاكل اللي يفتعلها معه، وكذلك هو كان تعبان وطول عمره اصلا يعني شقة بهالبنيان وهالتحميل وهالكذا، وكان يعني ماشي مع ابوه ويعرف ظروفه. لما توفى هذا جارهم ابو ابراهيم حزن شوي، يعني بدا يحس على دمه، وبدا يوم توفى جاره قال الله يرحمه والله اني اذيته ازعجته مشاكل كل على طمع الدنيا. وترى دائما معروفه الشخص لما يموت صديق له او جاره او اخوه او واحد يعني بنفس مستواه يعني عمره وكذا، يبدأ يحس بأن الدنيا فعلا ما تسوى، وأن الدور جاي عليه، وكل إنسان لابد أنه يجي يوم يموت، فيبدأ يحسب ويكسر حساباته مضبوط، ويقول والله ما تسوى، أنا ليش زعلت، أنا ليش شو كنت أجبره أنه يبيع البيت، أنا صحيح أني غبي. فشعوره بالذنب هذا يبي كفر عنه. شلون راح بعد ما انتهى العزة والتقى في سامي ولد جاره الكبير، سامي عمره 22 سنة. قال يا ولدي يا سامي اي شيء تبونه، أنت والدتك وخواتك وترى أنا حاضر وأنا جاركم واعتبرني مثل أبوك. قال لا تخسي. قال شنو؟ قال لا تخسي وتعقب. أنت يا قليل الأصل يلي فيك وما فيك. أنت عذبت أبوي قبل لا يموت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنت جار وجاي تقول أنا مثل أبوكم، حسبي الله عليك. أبوي مات وهو تعبان ويفكر وحزين بسبة اللي كنت تسويه أنت. أبوي إنسان طيب إنسان في حال سبيله، وأنت نشبت له نشبة. هذا قال له يا ولدي الله يخليك، اللي صار صار والشيطان دخل بي. قال لا لا لا، قال لا الشيطان دخل بينكم وشي، انت طمعت وانت شايف نفسك، والحين بعد ما مات ابوي جاي تعوضنا بالفلوس؟ احنا ما نبي فلوسك، وانا رجال واقدر اشتغل، واصلا انا عندي يعني عندي عمل، وان شاء الله اني بصرف على امي وخواتي ولا احتاج منك شيء. وارجوك لا تمر ولا تسلم ولا توجبنا ولا نوجبك، يلا توكل على الله يا ولدي الله يهديك. قال روح توكل على الله، ما ابي اشوفك هنا، انا ما راح انسى اللي سويته في ابوي. مشى والولد والله معه حق، يشوف ابوه يتعذب طول هالسنين، وابوه انسان طيب مسالم، وهذا متسلط عليه لين مات. المهم راحت الأيام وجت الأيام، واستمر سامي في العمل في البناء كبناية، يعني يشتغل من الصبح لحد الظهر، يخلص شغله يرجع البيت. أخته اللي أصغر منه اسمها سبأ، سبأ بعد ما تخرجت من الثانوية، البنت صارت تقول أنا يعني خلاص يعني راح أقعد في البيت وأنا مالي مستقبل وأنا كذا. قال لها ليش؟ قالت يا سامي يعني نحتاج مصاريف، نحتاج أحد يساعدنا، نحتاج، وأنا ما بيزيد عليك، أنت يا دوب اللي طلع يعني من شغلك يكفينا مأكل ومشرب، وأنت بعدين وراك زواج وراك كذا. قال لها راح أخليك تتكملين دراستك وتسجلين في جامعة خاصة، وراح أدفع لك كل التكاليف، ولا تفكرين بهالموضوع أبدا، ومالك أي علاقة في موضوع المصاريف والمصاريف، لا تتكلمين فيها، تفهمين ولا؟ كأن والدي موجود على قيد الحياة. وفعلا سجلها في جامعة خاصة، وصار بدل ما يشتغل بس الفترة الصباحية لحد الظهر، صار يشتغل لحد ما تغيب الشمس، يكرف ويشتغل بيدينه ورجوله، ما خلى شيء، ما خلى شغلة إلا واشتغلها علشان يوفر مصاريف البيت وكذلك رسوم الجامعة، وتعرفون تكاليف الجامعة. وفعلا سبق دخلت الجامعة وصارت البنت يعني ماشي أمورها وفرحانة، وكانت تقول لسامي إن أنا إن شاء الله إذا تخرجت راح أعوضك على كل اللي قاعد تقدمه لنا. قال لها يا سبق هذه ما فيها منه ولا فيها يعني دين، أنا قاعد أسوي واجب وغصبا علي، أنا بس أبيك يعني تهتمين في دراستك ولا تفكرين بأي شيء ثاني. قالت له مشكور يا أخوي يا سندي يا كل الدنيا أنت. المهم معكم بالطويلة، يوم الأيام سبق تروح للجامعة وترجع، والجامعة عندهم في نفس المنطقة، وكل ما طلعت من الجامعة في شاب يفتر على سيارة، عنده سيارة كشخة ومبين عليه انه مترف الولد و... وعنده فلوس ومشغل هالاغاني ومشط هالشعر ونظارة شمسية وحركات و... ويلف ويدور حوالين سبأ. وسبأ يعني هم البنت الشيطان بعد هم كان له دور ولعب عليها، وان انا يعني ارتبط بواحد احبه وقصة حب وتأثر بهالافلام وهالمسلسلات وهال. لذلك بدت تبتسم لهالشاب هذا وتضحك معاه، وكل فترة فترة يلف عليها بهالسيارة ويكلمها يوقف جنبها وتسولف معاه عند باب الجامعة وهي طالعة وهي داخلة. المهم لين تطورت العلاقة، عرفت ان هذا ابراهيم ابن جيرانه، وهو اكبر منها تقريبا سنتين. المهم وصار بين سبأ وابراهيم علاقة حب ولا احد يدري، وتطورت العلاقة. البنت تعلقت في الولد بشكل كبير جدا، والولد كذلك، لدرجة بدأوا يتمادون لأن ما حد اكتشفهم، وهي تلتقي فيه لما تروح الجامعة يعني بعد المحاضرات أو بين المحاضرات تلتقي فيه، ومرات تركب معاه بالسيارة، ومرات ما في يوم دراسي. فايش يسوي هذا ابراهيم؟ يوقف عند باب البيت لانه هم جيران، بس يوقف قريب من شباك غرفة منه سبأ ويشغل هالاغاني ويبدا يكلمها بالتليفون، يعني مسوي جو، يعني جو الرومانسية، والبنت تطالع من الشباك وهو يطالعها ويتكلمها بالتليفون. واخوها المسكين يكرف ليل نهار هالبنيان وهالطوب وهالبلوكات اللي يشيلها على ظهره علشان يوفر رسوم جامعة لاختها اللي تبي تكمل دراستها. المهم يوم من الايام هو راجع من الدوام تعبان، اللي هو سامي تعبان، ويشوف إبراهيم واقف بسيارته أمام بيت سامي ومشغل الأغاني ويتكلم تليفون. يعني طبعا ما شك بأخته أبدا، بس أزعج المنظر إن هذا ما يستحي، جار وواقف عند الباب ومشغل هالأغاني مأذينه، ليش ما يوقف عند بيتهم؟ المهم راح له ضرب عليه الزجاج، فتح له. نعم، قال انت يعني ما تستحي، احنا قلنا ان انت ولد جيراننا وانت يعني لك تقدير وما عندنا مانع توقف هنا، اذا كان بيتكم زحمه بيتكم فاضي ليش ما توقف عند بيتكم ومشغل اغاني يعني بكل قله ادب، يلا يلا حرك من هنا. قال لا ماشي ماشي، راح. بعد يومين ثلاثه يشوف إبراهيم يسوي نفس الحركة، واقف قريب من بيتهم ومشغل أغاني ويتلفت على البيت. وسامي ما شك، كان يعني جدا واثق بأخلاق أخته وأدبها واحترامها، وأنه لا مستحيل أنه يكون لها علاقة في شاب أو كذا. راح لمرة ثانية. المهم مسك إبراهيم كلمة منه كلمة من هذا، وسامي متعافي يعني شغله كله بالبناء وبال يعني ما شاء الله عليه. أو يمسك إبراهيم أو يضربه ضرب، هو أصلا كاره إبراهيم وكاره أبوه وماسك نفسه، وهذا بعد كل يوم الثاني مشغل الأغاني واقف بسيارته عند الباب. أمسك أضربه ضرب وخلاه. إبراهيم راح لأبوه قال له يا يبا سامي ضربني. قال له ليش؟ قال لي أنا كنت واقف بسيارتي عند باب بيتهم. قال له رجعت على نفس الحركة. أنا مو قايل لك عيب يا ولدي وليش واقف هناك كذا مرة أشوفك يعني. قال شنو المشكلة؟ قال لا والله ما يلام فيك، يا ريت أذبحك بعد. سكر الموضوع ولا تكلم. ترى احنا بروحنا يعني كنا اول مقصرين مع ابوه الله يرحمه، وانا والله يعني متندم. خلاص لا تفتح مشاكل جديدة، الله يخليك يا ولدي. قال له ماشي. الابو ما يدري ان ولده اصلا يكلم البنية. المهم هذا سامي ولا حس بعلاقة ابراهيم باخته ابدا. لكن المصيبة وين؟ بسبأ يوم عرفت ان اخوها سامي ضرب ابراهيم حبيبها، عقدت على سامي ليش يضربها. وهي تكلم ابراهيم، ابراهيم يقول لها علشانك، انا علشان احبك تحملت الضرب ومن هالكلام هذا. قالت خلي ولي وانا مختنقه منه وان شاء الله يجي الوقت اللي نفتك منه ومن هالكلام. خلاص انت لا تجي عند البيت، التقي فيك دائما عند الجامعه. وفعلا استمرت فتره طويله تلتقي فيه عند الجامعه، واخوها واثق فيها ابدا ولا يراقب ولا يدري عنها شيء. يوم الايام سامي عنده عماره قاعد يشتغل فيها بناء البلوكات والبناء يعني، وكان في اعلى هالبنايه هذه. البنايه وين؟ قريبة جدا من الجامعة اللي تشتغل فيها أخته. يشوفها وهو يشتغل حاط عينه على الجامعة، يدري أخته تشتغل ويعني طالع من بعيد. صحيح إنه ما يشوف شيء عدل يعني، وأخته أصلا يعني مستحيل يعرفها من بعيد، لكن شاف سيارة إبراهيم، لأن سيارة إبراهيم مميزة. شاف سيارة إبراهيم واقفة عند باب الجامعة وهو قاعد يبني طالع. قال هذه كانت سيارة إبراهيم. بعدين إبراهيم ما له أحد في الجامعة، لا هو اللي يدرس فيها ولا عنده واحدة من خواته ولا إيش عنده جاي هني من الصبح. المهم ويشوف إبراهيم واحدة تجي وتسولف معاه وهو يطالع من بعيد، بس ما عرف إن هذه الوحدة هي أخته. بس انغزى قلبه، هذه منو؟ إبراهيم منو له في هالجامعة؟ اليوم الثاني يداوم في نفس البناية وحاط عينه على مبنى الجامعة ويشوف سيارة إبراهيم. هالمرة قال أنا لازم أشوف وأتأكد، ترك الشغل ونزل يتمشى لين وصل عند بوابة الجامعة ويشوف إبراهيم ينتظر أحد. شوي ولا أخته اللي طالعة من البوابة وتركب مع إبراهيم أو ينجن سامي. صار يركض وراهم لكن ما لحق على السيارة مشى، وهم أصلا ما انتبهوا على أن سامي كان قريب منهم. سامي طاح على الأرض وهو يبكي انهار. أختي وتركب مع إبراهيم؟ معقولة؟ سبأ؟ جلس عند بوابة الجامعة ساعة ساعتين ثلاث لين رجع إبراهيم ونزل سبأ. ما كلمها سامي وسوى نفسه أنه ما شافه، وانتظرها لين رجعت للبيت ورجع هو البيت. هو طبعا منهار ومتضايق وخلاص ما هو عارف كيف يتصرف. اقتلها؟ لا. اسوي كذا؟ لا. المهم قال انا بحاول اني افهم وان شاء الله ما يكون اللي في بالي حصل. سأل سبع قال وين كنتي؟ قالت له في الجامعة. قال لها ما طلعتي من الجامعة؟ الساعة الفلانية الساعة الفلانية. قالت لا عندي محاضرات. وشون عندك محاضرات؟ شنو المحاضرات اللي كانت؟ قالت ايش فيك تسأل ليش؟ شنو صاير؟ قال لها شلون ركبتي بسيارة ابراهيم جارنا؟ قالت له شنو؟ مو صحيح، واحترم نفسك ولا تتهمني هالاتهامات. اهني ما تحمل نفسه ويمسكها ويضربها ضرب، كسرها تاكسي. وتجي والدتها ايش فيك شنو صاير؟ قال لها يا يما بنتك انا شفتها بعيني وهي راكبة مع ولد جيران ابراهيم، راكبة معه بسيارة وراحت ساعتين ثلاثة ورجعت، وكذا مرة يلتقون. وانا الحين عرفت ابراهيم ليش كان يوقف عند الباب ويشغل اغاني وكان يلف ويدور حوالين بيتنا. هذه لها علاقة في هالولد. انا الحين اتعب الليل والنهار علشان اوفر لكم لقمة العيش ومصاريف جامعتها اللي ماكله يعني اكبر جزء في مصاريفي، وفوق هذا تروح تلعب من ورانا، تسود وجهي، تبي تنهي يعني حياتي، يا اني اقتل وانسجن يا انه يقتلني وهو ينسجن. يعني هذا النهايه اللي هي تبيها؟ هذا جزاي؟ وتقوم الام وتمسك سبع تكلم اعترفت سوى شيء؟ قالت لا والله ما سوى شيء، بس احنا نحب بعض، ها تحبون بعض. وتكسرها تكسير وتمسك التليفون اللي عندها وتكسره على راسها. قالت لها من اليوم وطالع انت ما راح تعدين عتبة الباب، والجامعة هذه انسيها خلاص، واول واحد يجي تقدم لك راح توافقي عليه غصب عنك وتروحين، ولا يمكن اني اسمح لك بانك تطلعين لاي مكان، لا زيارة ولا طلعة ولا شيء، تفهمين؟ قالت لا افهم. خافت بعد لا يذبحونها. وزين وصل الموضوع الى هالحد هذا. سبأ الظاهر عشقه لابراهيم اكبر من الخوف والفضيحة وأسرتها وأخوها، وأكبر من كل شيء الظاهر. يعني البنت أصلا بدت بالتمرد وحقدت على أخوها. بعد يومين هي كل شوي تطلع برا الباب، بس شافت أخوها طلع رايح الشغل صارت تطلع عند الباب، ولا هذا إبراهيم مرة صوبها وقالت له ترى ما عندي تليفون، قام عطاها تليفونه وراح هو اشترى حق نفسه تليفون وصاروا يتواصلون مع بعض. وقالت له ترى اخوي اكتشف الموضوع وانتبهوا من الكلام هذا، وقال لها مالك تشغل فيه واحنا خلاص هنتواصل يعني بالتليفون واذا شفنا فرصة. المهم اسبوع اسبوعين ثلاثة الولد يبي يشوفها وهي تبي تشوفها، وخلاص حسوا ان الموضوع ما في مجال ابدا، ويكبر معاهم الحقد. وهذا إبراهيم طبعا يحرضها، سامي هذا مش أبوك عشان يتصرف بهالتصرف هذا أو يتحكم فيك، وانت امرأة كبيرة الحين ولتش القرار وانت مثقفة ومتعلمة وشلون ترضي من هالكلام، وهذه تزيد حقد. قالت اسمع يا إبراهيم أنا بمنك خدمة. قالها شنو؟ قالت أبيك تخلصني من سامي علشان أنا ارتاح وأنت كذلك ترتاح ويصفى لنا الجو ويصير ما في أحد يتحكم فيني أو يمنعنا من أن نلتقي مع بعض. والدتي مرة يعني كبيرة في العمر الحين، لكن أهم شيء أنك تريحني من سامي. قال له شلون يعني؟ قال له تقتله، خلصني منه. قال خليني أفكر في الموضوع هذا، الموضوع ما هو أمر سهل. المهم يوم يومين وهم يسولفون مع بعض ويخططون وشلون ممكن نسوي كذا لا نسوي كذا لا راح ننكشف لا راح نفضح الناس تعرف أخاف إن بكرة يعني تطلع السالفة والكل يعرف بسالفة علاقتنا وإذا مات يربطون الموضوع ببعض. يوم الأيام قالت له اسمع سامي لما ينام في البيت ينام في الحوش عندهم سور خارجي وبعد السور حوش صغير ولأن ما عندهم تكييف والجو حلو فينامون برا النسوان وهذا ينامون فوق السطح أما سامي شاب ينام في الحوش ما يخاف إن أحد يطلع عليه ولا شيء والسور ما هو عالي. قالت له سامي ينام في الحوش لما ينام ادخل عليه واقتله. قال أنا عندي فكرة أتسلق على السور وأجيب بلوكة هذه إحنا نسميه طابوق مال البنيان البلوكة هذه وأشيل البلوكة وأرميها على رأس سامي وهو نايم وانت خلص منه. قالت له فكرة. قال له خلاص ننفذها بكرة بالليل بس عطيني الإشارة بعد ما تأكدين إنه أخوك ينام وهو أصلاً إذا رجع من الشغل يكون تعبان يا دوب يتعشى وينام ينهار من التعب فنومه ثقيل. لما تأكدين إنه خلاص نايم وبدأ يشخر بلغيني. قالت له أوكي. في اليوم المحدد بالليل سامي كالمعتاد راجع من الشغل تعبان تعشى ونام في نفس المكان في الحوش. سامي عنده سرير حاطه في الحوش عامله من الطوب من بلوكات البناء حاطها مثل المربع وفوقه حاط قطعة خشب ويحط فوق الفراش ينام فيه. لما تأكدت سبع بأن سامي نايم اتصلت على إبراهيم قالت له يلا تعال. إبراهيم حاول أنه يتسلق السور لكن تفاجأ بأن هو إذا وقف فوق السور يكون مكان وجود سامي بعيد عنه ف حتى لو يرمي الطوبة أو البلوك الحجر الكبير هذا لو يرميه يمكن يخطأ لأنه شوي بعيد عنه وهو يبي يرميه يعني رمية تكون قاتلة يكون على الرأس فشاف أن الموضوع صعب نزل مرة ثانية اتصل عليها قالها ما أقدر أنا صعدت فوق السور وأخوك نايم في السرير لكن بعيد عن السور وما أقدر أرميه بالطوبة يعني بشكل دقيق. قالت له خلاص تعال من الباب الخلفي باب الحوش الخلفي أفتح لك إياه وادخل أضربه بالحجر وخلص عليه. قال لها أوكي ويلف من ورا وتفتح له باب الحوش. دخل إبراهيم وسبق تمشي وراه داخل البيت في بلوك ويشيله. إبراهيم لما اقترب من فراش سامي وهو نايم ويضرب ضربة وقتها كان سامي نايم على بطنه ووجهه يعني على المخدة نفس الوسادة ويضرب على رأسه من جهة الرقبة بالبلوكة الثقيلة هذه ضربة واحدة لدرجة ان الولد حتى ما طلع صوت على طول صار في كسر بالرقبة والعمود الفقري وتوفى على طول. من شدة الضربة طلع صوت وخصوصا ان تحرك السرير اللي نايم عليه سامي لأن أقول لكم مرفوع بحجر فطاحت كم حجارة وصار الصوت واضح اللي سمع صوت منه والدة سامي، حست بأن في صوت وكذا، وبرا ما في أحد بهالوقت إلا ولدها نايم، فانشغل بالها. صحت أول ما نزلت وتنتبه على بنتها تمشى داخل البيت جهة الحوش من الخلف. استغربت، راحت وراها طالع شو السالفة، ولا هذا إبراهيم تو طالع من البيت ومسكر الباب، وإهي نفسها سبق قفلت الباب وراها. وتروح لها أمها، أمها إلى الآن ما تدري عن موضوع مقتل ولدها سامي. راحت مسكت سبق، هذا منو؟ هذا إبراهيم، إحنا كذا مرة ننبهك، ليش سوين كذا؟ وتضربها ضرب كسرتها تكسير، ودخلتها إلى أحد الغرف وقفلت عليها، قالت لها أنا ما راح أصحي أخوك علشان لو يدري بالموضوع راح يقتلك. هي ما تدري إن ولدها أصلا ميت مقتول. المهم بعد ما ضربت البنت وقفلت، وكانت حريصة على إن ولدها سامي ما يسمع السالفة، الأم بعد ما يعني سوت الشوشر هذه كلها رجعت مرة ثانية وصارت تبكي على حال بنتها وعلى اللي قاعد تسويه، وإن البنت متمردة وما تخاف وتلعب وعلاقة. المهم رجعت تعوذت من الشيطان ونامت، وعدت الليلة ولا حست بشيء مسكينة. اليوم الثاني الصبح صحت واستغربت أن سامي إلى الآن بفراشة ما صحى. سامي أصلا يصحى من الفجر، ينام يعني مبكر ويصحى مبكر يعني. فراحت الولدة تصحي، يا سامي يا سامي. لما اقتربت منه وتشوف ان السرير مايل وفي حجر فوق رأس سامي وهو نايم اللي هو الطوبة هذه، انصدمت بدأت تصرخ ودم، وانتبهت على الجريمة. الولد ولا الولد أصلا خلاص مبين إنه أصلا متوفي من أمس، صاير لونه أزرق والدم مال الفراش مغطينه يعني طبعا باللحاف. صارت تصرخ هالمرة هذه المسكينة، والتموا والجيران، بلغوا الشرطة، أرفعوا الجثة، منو هالشخص اللي دخل عليه وقتله وليش وكذا. قالت لرجال الأمن، أنا أمس بالليل شفت بنتي وكان موجود ولد جيرانة اللي هو إبراهيم، وشفته وهو خارج وسكرت الباب، وأنا ضربتها وسجنتها عندي بالغرفة، لكن ما كنت أدري إيش كانوا يسوون، ولا هي اعترفت لي، ولا انتبهت على ولدي، ما رحت يعني ما رحت شفته وشيكت عليه، يعني كنت مشغولة مع البنت أضربها ووبخها على اللي قاعدة تسوي. المهم جابوا سبأ وألقوا القبض على إبراهيم، واعترفوا طبعا بالتفاصيل بالكامل. سألوا سبأ، شلون تتآمرين على أخوك؟ وش يعني هذا مثابة والدك وأكبر واحد يعني في العائلة، وما كان مقصر معاك، وانت بنت كنت تدرسين في الجامعة، وهو اللي يصرف المسكين، ولد يشتغل في لي عامل يعني بناي ويتعب ويشقى علشان، ليش كل هذا علشان عشيقك اللي هو إبراهيم هذا؟ قالت مو بس علشان كذي يعني، مو يعني فقط موضوع العلاقة، أنا متورطة، وأصلا إذا ما مات سامي راح يقتلني. قالوا لها شلون يعني ليش؟ قالت لأن أنا حامل. طبعا هذه مصيبة ثانية، حامل؟ قالت أنا إذا اكتشف أصلا سامي إني أنا حامل راح يقتلني. سامي مات وهو يعتقد أنه فقط بيننا علاقة عادية، لكن هذا اللي حصل، وأنا قلت أفضل ما أنه يقتلني أن أنت خلص منه. المهم مالكم بالطويلة، إبراهيم طبعا تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم، أما سبأ تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات، ووالدتها ما رضت تتنازل أبدا عن حق ولدها، ضيعت نفسها وضيعت ولد الناس وقتلت أخوها سندها بهالدنيا اللي حسبت أبوها اللي ما قصر ودخلها الجامعة ويكرف ليل والنهار في البنيان علشان يدفع لها المصاريف، وتركت أمها وحيدة وأخوانها ما لهم أحد الآن يصرف عليهم، كل هذا من أجل نزوة ومن أجل شهوة عابرة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.